من بيت العبادة انكتب واضح نصرنا، بعيون الشهادة ولا يخلص عمرنا. من بيت العبادة انكتب واضح نصرنا، بعيون الشهادة ولا يخلص عمرنا. يا مرجع وقائد ومحبتك تسوى، دعواتك نجاهد يا صاحب الفتوى. يا مرجع وقائد ومحبتك تسوى، دعواتك نجاهد يا صاحب الفتوى. عينك على جفوف عزم على ساتر أمانة، السستاني وياك السلم يا سيد حمانة. عينك على جفوف عزم على ساتر أمانة، السستاني وياك السلم يا سيد حمانة. حشدنا ولد حامل حمية، عالساتر بعدنا بدعاء المرجعية. شكرا يا حشدنا ولد حامل حمية، عالساتر بعدنا بدعاء المرجعية. من دمكم الغالي ما تنتهي الثورة، راس الوطن عالي لا ما حد يكسره. من دمكم الغالي ما الثورة، راس الوطن عالي لا ما حد يكسره. التاريخ كاتبها بشرف ويسولف علينا، حوسة الشريفة الثابتة رايتها بايدينا. التاريخ كاتبها بشرف ويسولف علينا، حوسة الشريفة الثابتة رايتها بايدينا. هاي العقيدة باجر احنا بيها ونسوي اللي نريده، مكتوبة بدمانا زلم هاي العقيدة. مذهب على انصاره ما حد يضاهيهم، ما تنطفي ناره تفور بمحاجيهم. مذهب على انصاره ما حد يضاهيهم، ما تنطفي ناره تفور بمحاجيهم. باقي على قيد النصر والحب يمثلني، لكن ولا مرة انكسر والدنيا تعرفني. باقي على قيد النصر والحب يمثلني، لكن ولا مرة انكسر والدنيا.